فإذا جئت أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء أوعد الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

ربنا يطول في عمرك. انت في زيه بقى انك انت برضه تصفر ملائكه والعظيم والانبياء. ربنا يخليك ويخلي ابراهيم قاسم ويعور عليك يا ابراهيم. كمان والنبي الجواب ده تسحتهوني كمان يا بارك. اللهم انصرك اللهم اكرمك اللهم انصرك الله يكرمك الله يا مولانا الله يا بركة الله يكرمك الله يا ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا. الله الله الله بعدين إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. ولا تجعل مع الله ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم مَلُومًا مَدْحُورًا. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ